أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ

الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج صدق الله العظيم.